مرحبا، أنا الدكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم بدنا نحكي عن الفصام البسيط وأعراضه. الفصام البسيط هو نفس الفصام العقلي اللي الكل بيعرفه، ولكن لماذا يسمى بالبسيط؟ ليس شدته البسيط، ولكن الفصام معظم الحالات بتيجي بأعراض اللي هي بيكون في عندهم اضطراب في الإدراك، بيكونوا يشعروا بأشياء مش موجودة، بيسمعوا أشياء مش موجودة، بيشوفوا خيالات، بيشموا أشياء مش موجودة، بيستطعموا بشغلات مش موجودة، وبيشعروا إنه في أشياء بتلمسهم وهو فعليا ما في شيء. أو بكون عندهم توهمات، توهمات إنهم ملاحقين، إنهم مراقبين، إنه في ناس بتتآمر عليهم، ناس بتتحكم فيهم، بتتحكم بتصرفاتهم. هاي كلها أعراض اللي بتيجي مع الفصام اللي بنشوفها. الفصام البسيط ممكن يكون في إشي من هاي الأعراض، ولكن ما بيكون ظاهر كتير، ما بشعروا فيه الأهل حتى إنه موجود، لأن المريض ما بيكون مضطرب. أكثر في الفصام البسيط تيجي الانعزالية، لا دافعية، ما عنده أي دافع يسوي أي نشاط على الإطلاق، بده حث شديد جدا عشان يسوي أي نشاط. ببطل يهتم بنفسه، بمظهره، بنظافته، بصير يتحمم كل ما ممكن شهر وشهرين يقعد ما يتحمم، ولما يجوا يحمموه 100 مشكلة قبل ما يحمموه. ما برضى يتفاعل مع الناس، تلاقيه قاعد بغرفته بس دخان وتلفزيون، بصيروا يدخنوا كتير كتير كتير بشراهة، دخان وقهوة دخان وقهوة، حتى على أصابعهم بيلاحظ اللي هي النيكوتين الأصفر بصير بين الأصابع محل ما بيمسك الدخان الشخص. زي ما قلنا، بتوقف عن التفاعل، بيجوا الناس بيروحوا عندهم زوار، ما برضي يحكي مع حدا. الأداء في سواء في المدرسة أو في العمل بتدهور تدريجيا، بيتنقلوا عادة من عمل لعمل لأنهم ما بينجحوا بالأعمال، حتى بالأعمال اللي ما بدها تركيز وما بدها نشاط عقلي، حتى بهاي الأعمال بفشلوا بالآخر. لهيك تلاقيهم اشتغلوا 6 7 شغلات وبعدين صفوا قاعدين في البيت، لأنهم حتى بهاي الأعمال البسيطة ما نجحوا. بننصح أي شخص حواليكم أو بتعرفوه أو سمعتوا عنه بيعاني من أي من الأعراض، سواء أعراض الفصام العادية أو أعراض الفصام البسيط، إنه يتجه للطب النفسي، لأنه كل ما بكرنا بالعلاج كل ما كانت النتائج أفضل. العلاج فعال، العلاج بيرجع الشخص اللي يقدر يخدم نفسه، يقدر يشتغل، يقدر يعيش في المجتمع.